لا تزال القلوب تحزن كلما تذكرنا الحادث الذي كان قبل أيام في شرورة، من إزهاق لأرواح لا يحل إزهاقها، وإسالة دماء لا يحل إسالتها، وانتشار فكر التكفير للمسلمين والاعتداء عليهم باعتبار أنهم مرتدون. ولا شك أن هذا الفكر هو فكر يدمر الأمة ويدمر أمن الناس جميعا. فهناك أشخاص يرون أننا جميعا كفار، هناك فكر موجود اليوم يرون أن خطيبكم كافر وأنكم جميعا كفار، حتى لو رآك دخلت إلى المسجد وصليت وخرجت يحكم عليك أنك مرتد وأنك كافر. وهذا عياذا بالله هو الفكر الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم ذهيبة بين بعض أصحابه، فجاء إليه رجل ثائر محلوق الرأس مشمر الثياب، يعني ليس عليه في ظاهره معصية، رجل جاء قصير الثوب وله لحية، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد، لم يقل يا رسول الله ولا يا أبا القاسم، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال ألا تأمنوني، ويقوله عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أن تتأمنوني على القرآن أني لا أغير ولا أبدل لما أبلغكم، وها أنت في صلاتك تقرأ ما بلغتك ولا تأمني على أموال قسمتها، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، يعني يخرج من شكل هذا، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي الحديث الآخر قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والخوارج في ذلك الحين في عهد الصحابة لما خرجوا وقاتلوا عليا وغيره رضي الله عنه، مشى بعضهم يوما فمر بعبد الله ابن خباب بن الأرت، من خيار التابعين، أبوه صحابي خباب ومن خيار التابعين، رجل صالح، وكان من اهتمامه بالقرآن، معه مصحف قد علقه في رقبته يقرأ كل قليل. فأقبلوا إليه وحكموا أنه مرتد ثم قتلوه. ثم أقبلوا إلى امرأته وكانت حامل فبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وذبحوه ثم قتلوها. هذا التعامل بهذه الشناعة لأنه وقع في قلوبهم أن هؤلاء كفار وأنهم مرتدون. ولذلك ينبغي أن ننتبه أيها المسلمون، أن ينتبه المرء فيما يقرأ من شبهات. إن لم يكن عندك معلومات شرعية لا تقرأ الشبهات التي تدعو إلى تكفير الناس. ينبغي أن نحذر من أن نتوافق مع مثل هذه الأفكار. نحن في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المشتبهات والتبس فيه الحابل بالنابل. انتبه لنفسك ولعقيدتك، لا تهلك نفسك فتلقى الله تعالى وفي عنقك ولو بقدر محجمة من دم حرام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل إليه أسامة بن زيد بعدما خرجوا مجاهدين جهادا شرعيا صحيحا، وكان أسامة بن زيد حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه، أسامة تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام كأنه من أولاده، ولما خرجوا في معركة وكان أسامة شابا صغيرا، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأسامة عمره 16 سنة، إذن كم كان عمره لما وقعت الحرب مع قبيلة جهينة؟ قطعا فوق 15، لكنه ربما كان 15 سنة وشيء. فخرج مقاتلا مع الجيش ففر أولئك، كما قال أسامة في البخاري يقول بعثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فصبحنا الحروقات من جهينة، قال ففروا، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. تخيل أسامة عمره 15 سنة وبسيفه يلحق رجلا من المشركين. قال فلاذ منا بشجرة، اختبأ وراء شجرة، قال فجئت أنا ولأنصاري إليه، فلما رفعنا عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما صلى ولا صام ولا قرأ قرآن، ولو تسأل كم عدد ركعات صلاة الظهر ما يدري. ولما رأى السيف والموت الأحمر أمامه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسامة عمره 15 سنة، ربما كانت أول معركة يحضرها. والأنصاري، أما الأنصاري فلما سمع الشهادتين خفض سيفه، وأما أسامة فقال في نفسه الآن تقول لا إله إلا الله بعدما فعلت ما فعلت بالمسلمين في المعركة، فلما فر أصحابك ووقع سيفك وتمكنا منك الآن تتلفظ بالشهادتين. رأى أسامة في داخل قلبه أن هذا الرجل ما أسلم، هكذا اجتهد، فضربه بالسيف وقتله. ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسامة هذا الشاب الصغير يحدثه بالقصة، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قصة المعركة. ثم قال أسامة: فأدركت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما قال أسامة فعلوته بالسيف فقتلته تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لقتل رجل إن كان قد أسلم فهو ما أسلم إلا قبل اللحيضات. قال: قتلته بعد أن قالها؟ قال: نعم. قال: قتلته، أعادها عليه، قتلته بعد أن قالها، بعد ما قال لا إله إلا الله، أم أنك لما ضربت بدأ يتشهد؟ قتلته بعد أن قالها؟ قال: نعم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ كيف، ماذا تفعل إذا وقفت لا إله إلا الله أمامك؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إيمانا بالله، قالها خوفا من السيف، واضح خوفا من السيف. قال عليه الصلاة والسلام: هلا شققت عن قلبه فنظرت قالها إيمانا بالله أم خوفا من السيف؟ كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال أسامة: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا تلك اللحظة، تمنيت أني طول عمري كافر وأني اليوم دخلت في الإسلام، حتى لأن الإسلام يجب ويكفر ما قبله حتى يغفر لي هذا الخطأ. فما بالك بمن يأتي إلى من هو مصلي وقارئ للقرآن وحاج ومعتمر ومؤدي زكاته، وربما اشترى رز زكاة الفطر جهزها ليخرجها إذا جاء وقتها، وهو صائم أيضا، ثم يرفع عليه السلاح ويقتله حاكما عليه: أنك مرتد عن دين الله. أي جهل هذا وقع في الأمة! لذلك ينبغي أن نحذر أيها المسلمون من مثل هذه الأفكار، احذر. وأكلم الشباب خاصة: احذر يا ابني على فكرك، ولا تأخذك الحماسة بشعارات يستعملها كل من أراد. استعملت شعارات في الإسلام عبث بها بدماء المسلمين وأموالهم، وأهلكت أرواحهم وأزهقت نفوسهم بشعارات يظن المسلمون أنها تخرجهم مما هم فيه من كربة، وإذا بها شعارات عبثية تلعب بهم وبعقولهم. أسأل الله تعالى أن يكفينا شر الأشرار، أسأل الله أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار.